أصل إلى رجل ما في قطع يد ولا شيء. المسألة مثال، يلا أنا صاحب المال وأنت اللي أخذت المال، ها تأتي إلي تقول والله هذا مال في ذمتي لك، أفأقول لك منين؟ من أين؟ تعطي شخص آخر تثق به تقول يا فلان، طيب أعطيته شخصا آخر وليكن جارك اللي على يمينك، فجاء به إلي وقال هذا مال من شخص قد سرقه منك، وقال من فضلك أده إلي، سأقول أنت أعطيتنا الآن 100 ريال والمسروق 1000 ريال، هات الباقي. ممكن مشكلة هذه استرع، لكن الواقع أنه لا بد من إيصال الحق إلى صاحبه. والآن يأتي الذكاء، يأتي الذكاء، كيف يوصل الإنسان هذا المال إلى صاحبه من دون مضرة؟ في وسائل. أولا أن يأتي هذا السارق إلى شخص صاحب صديق لصاحب المال، وهو رجل لا يمكن أن يتهمه صديقه، فيخبره بالواقع، ويكون هذا الشخص الصديق عنده إيمان وعنده أمانة، فإذا أخبره يقول الصديق، يأخذ الصديق المال ويذهب به إلى صاحبه ويقول هذا من شخص سرقه وتاب إلى الله ويريد أن تبرأ ذمته. في هذه الحال لا يمكن أن صاحب المال يتهم إيش صديقه، لأنه صديقه، ولا يمكن أن يلجئه إلى أن يخبره يقول من السارق، لا يمكن يقول هكذا. وحتى لو قال من السارق لا يجوز للصديق أن يخبره، لأن هذا رجل جاء تائبا إلى الله، وجزاؤه أن يقال هذا المال الذي سرقته لك، هذا الجزاء، لأنه رجل تكلم بالصراحة وبإيمان بالله عز وجل. لكن على كل حال النفوس مجبولة على الشح، صاحب المال يقول بمالي، نقول هذه طريقة. طريقة أخرى، الآن الأموال الحمد لله ما هي ذهب ولا فضة، وش الأموال؟ ورق، ضعها في ظرف وفي البريد، في البريد إلى فلان من فلان، هذا مال مسروق منك وقد تاب السارق منه من سرقته، فاقبله مشكورا وأنزل الله لك، جعل الله فيه البركة لك. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، هذا يمكن. طيب هناك أشياء أخرى، لو أنه مثلا لو اشترى السارق بهذا المسروق اشترى طعاما أو اشترى شاة وأعطاها صاحب المال، يكفي ولا ما يكفي؟ أسمعتم يا جماعة؟ اللي نفرض المسروق 100 ريال اشترى به شاة وقال يا فلان خذ هذه الشاة هدية مني لك، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي يا أخي، ما يجزي. أولا أنه غير المال، والثاني أنه إذا قال هذه هدية فمعنى ذلك أنه ظهر مظهر المان على هذا الرجل، جعله من عليه. إذا قدرنا أن صاحب المال غير معلوم، يعني هذا الإنسان سرق حاجا، يوجد من يسرق الحجاج أو لا؟ يوجد من يسرق الحجاج حتى في قديم الزمان؟ لا دعنا من هالأيام، الإيمان ضعيف ويمكن يصير، لكن هل حصل فيما قبل؟ نعم حصل، إن شاء الله أذكرها لكم. لو قال إنه سرق هذا المال من حاج لا يعرفه ولا يدري من هو وهداه الله وتاب ماذا يصنع؟ نقول إذا لم تعلمه أنت علمه علام الغيوب سبحانه وتعالى، تصدق به له ويكفي، تصدق به ويكفي. طيب لنفرض أن السارق في بلد تاب إلى الله في بلد آخر، تاب إلى الله في بلد آخر، فهل يتصدق بهذا المال في البلد أو لابد أن يوصله إلى مكة؟ لابد أن يوصله إلى مكة، لأنه أخذه منين؟ في مكة، ولا شك الصدقة في مكة أفضل من غيرها. إذن لابد أن يوصل هذا المال إلى مكة ويتصدق به عن صاحبه. أعود فأوفي بما وعدت، أن سرقة الحجاج قديمة كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى فعرضت عليه النار والجنة في صلاته، عرض على الجنة والنار، ورأى النار حتى خاف أن يصيبه لحفها وتأخر، تأخر عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها من يعذب، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه هو أول من أدخل الشرك على العرب. ورأى فيها صاحب المحجن، إيه صاحب المحجن هذا؟ صاحب المحجن رجل سارق لص يسرق الحجاج بمحجنه، تعرفون المحجن؟ تعرفون المحجن؟ المحجن عصا له، له, له رأس محنية يجذب، عرفتم الآن ولا لا؟ هذا هو، شوف محني الرأس، عصا محني الرأس، إذا مر الحاج جذب متاعه من بعيره، جذب متاعه، إن فطن الحاج قال والله المحجان هذا أتعبني، يجذب أمتعة الحجاج، وإن لم يفطن له مشى مشى. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار يعذب بسبب هذا، نسأل الله العافية. ورأى صلى الله عليه وسلم في النار امرأة تعذب في هرة، أتعرف الهرة يا رجل؟ ما هي؟ ها؟ القطة، أتعرف القطة؟ البسة؟ طيب على كل حال لغات. رأى امرأة في هرة تعذب في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بها لأنها ذات روح، ولا يجوز أن يعذب ذوات الأرواح. إذا قتلتم إيش فأحسنوا القتلة. المهم بارك الله فيكم، نعود إلى شروط التوبة النصوح، ونحن الآن في الشرط هذا، واحد يقول الأول، واحد يقول الثالث، واحد يقول الرابع. طيب الإخلاص، الندم، الإقلاع، نحن الآن في الثالث، نحن الآن في الثالث. طيب بقي أن يقال من حقوق الآدميين الغيبة، يعني أن تتكلم بالشخص بما يكره، فكيف يتوب الإنسان؟ إنسان مثلا في مجلس تحدث عن شخص، قال هذا الشخص في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا حرام حرام، تاب إلى الله، فكيف يتخلص من هذا الرجل؟ يقول بعض العلماء لابد أن تذهب إليه وتقول يا فلان إني اغتبتك فسامحني، وقال بعض العلماء لا يجب، تب إلى الله وأثني على الرجل بالخير في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وفصل بعض العلماء فقال إن كان الذي اغتبته قد علم فلا بد أن تذهب وتستحله، وإن كان لم يعلم فتكفي التوبة والثناء عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. الشرط الرابع إيش؟ العزم على أن لا يعود، يعني يجب أن يضمر في قلبه أنه لن يعود إلى المعصية، لا يكون مترددا والله يمكن يستمر يمكن لا يستمر، لا يعزم على أن لا يعود. وهنا لو أبدلت العبارة، لو أبدلت هذه العبارة وقلت الشرط الرابع أن لا يعود إلى المعصية، هل يستقيم أو لا يستقيم؟ نعم لا يستقيم. إخوانا تسمعون كلكم، هل هناك فرق بين قول العزم على أن لا يعود وقول أن لا يعود؟ بينهما فرق يظهر، لا بينهما فرق يظهر في المثال. رجل عزم أن لا يعود وانتهت التوبة، ثم إنه سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، هل تنتقد التوبة الأولى أو لا؟ لا تنتقد، لأن الشرط العزم على أن لا يعود وقد حصل، فلا تنتقد التوبة الأولى، لكن يجب أن يجدد توبة جديدة للذنب الثاني. إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم تاب وعاد، هل تنتقد التوبة الأولى أو لا تنتقد؟ تنتقد. ففرق بين العبارتين، العزم أن لا يعود هذا شرط، شرط أن لا يعود لا ما هو شرط. طيب الشرط الخامس، أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة. وهل هناك وقت لا تقبل فيه التوبة؟ نعم، فيه وقتان، وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، حتى الشيوعيون وحتى الملحدون وحتى أكفر الكافرين، إذا رأوا الشمس طلعت من المغرب آمنوا، لا يبقى أحد إلا يؤمن. ولكن هل ينفع أو لا؟ لا ينفع. اقرأ قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك هو طلوع الشمس من مغربها. الآن كل العالم يشاهد الشمس تخرج منين؟ من المشرق وتغرب في المغرب. إذا أراد الله عز وجل لم يأذن للشمس أن تخرج من المشرق، بل يقول ارجعي من حيث جئتي، ارجعي من حيث جئتي، ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع ترجع. كل شيء مطيع لله، مطيع لله بالأمر الكوني. ولهذا لما استوى الرب عز وجل إلى السماء وهي دخان قال لها وللأرض إيش؟ ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، طائعين. سبحان الله العظيم. طيب إذا طلعت الشمس من مغربها وتاب الإنسان بعد طلوع الشمس من مغربها فتوبته غير مقبولة مرجولة. الوقت الخاص إذا حضر الموت، أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا حضر الموت ما تنفع التوبة، لا تنفع التوبة. يقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات أكمل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآن لا ما هي معنى هذا، قال إني تبت الآن، ما له توبة هذا بعد ما شهد الآخرة يجي يقول تاب؟ ما ينفع. ولهذا لما أدرك فرعون الغرق، فرعون معلوم عندكم ولا غير معلوم؟ معلوم. طيب لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر يا أخي للذل، كان هو يقتل بني إسرائيل على دينهم، الآن ذل حتى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان تابعا لهم، يعني لم يقل آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. من هو الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ الله عز وجل. لكن هو عدل لأجل أن يري ذل نفسه، وأنه ذل حتى صار تابعا لبني إسرائيل. من تواضع لله ومن تعالى على عباد الله ذل. طيب المهم ماذا قيل له لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ قيل له الآن، الآن تؤمن؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما يمكن. لكن قيل له فاليوم ننجيك ببدنك، أي ببدن بلا روح، لتكون لمن خلفك آية، أي لمن بعدك. من الذين كانوا بعده؟ بنو إسرائيل. لتكون لمن خلفك آية وهم بنو إسرائيل، لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل أشد الرعب. فلو معروف أن البحر انطبق على فرعون وجنوده، لكن سيبقى في قلب قلوب بني إسرائيل لعل الرجل نجا، لعله لم يغرق، هم يخرج علينا بعد. فأنجى الله بدنه حتى شاهده بنو إسرائيل وعرفوا أن الرجل إيش، مات ولا حي؟ مات. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك، أي بدون إيش؟ بدون روح، لتكون لمن خلفك، أي لمن بعدك، آية. والذين خلفه هم بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل ورثوا ملك فرعون. سبحان الله، ورثوا ملك فرعون اللي كان بالأمس يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يذبحهم كما تذبح الخراف. أورث الله تعالى بني إسرائيل أرض فرعون. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى لما ذكر قصة هلاك آل فرعون قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، أي ترف ونعمة، كانوا فيها فاكهين. كذلك يعني الأمر كذلك، وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذن الشرط الرابع الخامس يا أخوان أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، والوقت وقتان عام وخاص. العام أحسنت، بعد طلوع الشمس مغربها، بعد طلوع الشمس مغربها لا تقبل توبة أبدا، بعد طلوع الشمس مغربها أبدا. حتى الكافر إذا آمن، هذا دليل من القرآن، هذا دليل من القرآن. تفضل. لا لا نتكلم على العام، العام تفضل. استرح نبي العام، جزاك الله خير. تفضل قم يا رجل. نعم أحسن، فتح الله عليك. يوم يأتي بعض آيات ربك، ما هو الذي يأتي؟ طلوع الشمس من مغربها، فاسترها بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذه شروط التوبة. وإذا كان هذا شرطا عن الخامس، لزم منه أن يبادر الإنسان بالتوبة، أن يبادر بالتوبة. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يفجأ الموت. يا أخواننا، هل أحد منا يدري متى يموت؟ هاجيبوا جماعة، لا. إذا كان كذلك بادر بالتوبة قبل أن يفجأك الموت. كم من إنسان ركب سيارته ولكنه لم يرجع بها؟ كم من إنسان على كرسي مكتبه فوقف القلم ميتا؟ كم من إنسان يقود سيارته فأصيب بحادث خطف روحه؟ أليس كذلك هذا؟ وهل عندنا علم من هذا؟ لا والله، لا عندنا، ليس عندنا علم. إذن بادر يا أخي بالتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقد أكون أنا أشد الناس تفريطا، لكن لا يمنعني أن أنصح إخواني، بادروا بالتوبة، لا تأخروا فيها قبل أن يفجأكم ما لا يمكنكم أن تتوبوا معه. واعلم أنك إذا تبت إلى الله فإن الله يقبل التوبة، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثلا عظيما في فرح الله عز وجل بتوبة العبد. أتلوه عليكم أو لا؟ أتلوه علي؟ طيب. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في فلات. فلات يعني صحراء، فانفلتت الراحلة، أضلها، ضاعت منه، طلبها ما وجدها، فأيس من الحياة، واضطجع في ظل شجرة على أنه ميت، لأن الطعام والشراب أين هو؟ على الراحلة، وقد أضلها وعاجز عنها. فإذا بزمام الناقة متعلق بالشجرة، سبحان الله، أخذ بالزمام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح وهيجان النفس قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل ترون فرحا أشد من هذا الفرح؟ أبدا. ونحن الآن لا نشعر بهذا يا أخوانا، لا نشعر، لكن لو وقعت بنا فعلا لوجدنا أنه لا وزان لهذا الفرح في الدنيا أبدا. الإنسان نجى من الموت، نجى من الموت على حين إشفاق ربنا عز وجل، ولله الحمد والمنة. أشد فرحا بتوبتنا من هذا بناقته. إذا كان الله عز وجل يفرح بتوبتك، لماذا لا, لا, لا تتوب إلى الله؟ تب إلى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفقني الله وإياكم للتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا تبتم، عسى ربكم، قد يقول قائل عسى تفيد إيش؟ الرجع، ما هي يقين. لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة. يعني إذا قال الله عز وجل عسى فهو واجب، يعني لا بد أن نكون، لكنه جل وعلا يعبر بعسى لئلا يزداد طمع العبد فيعجب بنفسه، حتى لا يزداد طمعك فتعجب. فيقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات القرآن يعبر بجنة جنات وجنتين، أليس كذلك؟ تفضل. مثال جنتين، ها؟ هذا يقول الدليل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. اسره نبي جنة الآخرة. تفضل. نعم. ها ايش ليش يا اخي؟ قبل ولمن خاف مقام ربه جنتان، الطبع الصنف الثاني ومن دونهما جنتان. بارك الله فيك. جمع التعبير عن الجنة بالجمع، من يجيب لي مثال؟ من يأتي لي بمثال التعبير عن الجنة بالجمع؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. طيب هذا زين، الآية اللي معنا، الآية اللي معنا: عسى ربكم أن يكفى عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. مفردة، الجنة مفردة. رفع اليد اليسرى لا نقبله إطلاقا. يلا قم قم أحسنت. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب، لا لا لا منافاة بينهما، بين هذا التعبير. فالجنة باعتبار الجنس، والجنات باعتبار الأنواع والأصناف. جنات، لأن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف العالية كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. الله أكبر، هذا علو عظيم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، يعني لا تحصل لغيرهم. فقال: بلى والذي نفسي بيده، تحصل لغيرهم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن جنات باعتبار الأصناف والأنواع والدرجات. في سورة الرحمن، تعرفون أن سورة الرحمن كل آياتها مثنى إلا النادر، إلا النادر، من أول فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخره، كله مثنى. فكان مقتضى البلاغة أن يذكر الله عز وجل هذه الصنفين وصنفين من الجنات. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وأي الجنتين أفضل، الجنتان الأوليان أو الأخريان؟ يلا يا إخوان، الأوليان. وش الدليل؟ أين من ذهب، وأيضا في القرآن: ومن دونهما، ومن دونهما جنتان. طيب، عسى رب، نعود إلى الآية التي نحن فيها: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يذلهم ولا يفضحهم. والمراد بالنبي هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين آمنوا معه صحابته، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في يوم القيامة. ما في الشمس، ما في الشمس تضيء، وإلا في الشمس تحرق. نورهم يسعى بين أيديهم، يعني يمشي بين أيديهم يضيء لهم الطريق، وبأيمانهم لأن اليمين أفضل من اليسار. يقولون الفاعل من؟ النبي والذين معه. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وإنما قالوا ذلك ربنا أتمم لنا نورنا لأن المنافقين يوم القيامة يعطون نورا، يعطون نورا ثم بعد ذلك ينطفئ، بعد هذا ينطفئ. فالناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام: قسم يعطى نورا يضيء حتى يصل إلى الجنة. من هؤلاء؟ النبي والذين آمنوا معه إلى يوم القيامة. قسمنا